أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وتر علينا رحمتك وتعالنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسيرات بيت عليهم السلام الجزء الثالث سوره السيده. صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى فان وصلنا لاني انا قد خرجت من فان العلم على نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة. قال هذا تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم فاختلف فيه، وقال بعضهم هو حق وآمنوا به، وقال آخرون هو باطل وكفروا به كما فعل قومه. قال الرازي وهذا أيضا متعلق بما قبله، كأنه قيل إنا لما آتينا موسى الكتاب اختلفوا فيه فقبله بعضهم ورده آخرون، فكذلك آتيناك هذا الكتاب فقبله بعضهم وهم أصحابه ورده آخرون وهم الذين يقولون قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. ثم قال تعالى عليكم السلام. ثم قال تعالى ولولا كلمة هي العدة بالقيامة، وأن الخصومات يفصل فيها سبقت من ربك. ولولا كلمة سبقت من ربك أي سبق الوعد بها، ووعده لا يخلف. لقضي بينهم أي لحكم بينهم في الدنيا، وإنهم أي المبطلون لفي شك منه، يريد الكتاب يعني شك من الكتاب أي في صحته، يجوز أن يريد القرآن وأن يريد البعث. ومعنى مريب موقع في الريبة أي التهمة، فلا ينبغي أن يعظم استيحاشك من قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. ثم قال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني خفف على قلبك إعراضهم، فإنهم إن آمنوا فنفع إيمانهم يعود إليهم، وإن كفروا فضر كفرهم يعود إليهم. والله سبحانه يوصل إلى كل ما يليق بعمله من الجزاء. وما ربك بظلام للعبيد فيعذب المسيء بذنب غيره، ربك ليس بظلام للعبيد فيعذب المسيء بذنب غيره، مثل هذاك الحديث اللي قال أن إذا مات الميت وبكوا عليها أهله فإنه يعذب ببكائهم. حاش الله اشتخل بهم صيحوا والله إن شاء الله يتقطعوا وشفايا الحق أخوه نعم. وما ربك بظلام للعبيد فيعذب المسيء بذنب غيره. ووجه التكثير في ظلام كثرة العبيد، أو لأن العذاب شديد، فلولا الاستحقاق كان المعذب بمثله ظلاما. ثم أعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله تعالى ظلاما، فلولا الاستحقاق لكان المعذب بمثله ظلاما. ثم أعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومعناه أن جزاء كل أحد يصل إليه في يوم القيامة، فكأن سائلا قال ومتى يكون هذا اليوم الذي يقوم فيه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فقال تعالى إليه يرد علم الساعة أي القيامة، إذا سأل عنها أحد رد العلم إلى الله تعالى، إذا سأل عنها أحد رد العلم إلى الله تعالى. ومعنى ذلك أنه لا يعلمها أحد إلا هو، إلى أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الساعة فنزلت. ثم قال عز وجل وما تخرجوا من ثمرات من أكمامها، وما تخرجوا من ثمرات من أكمامها، جمعكم بكسر الكاف، كم بكسر الكاف، أكمامها اللي هي أغشيات الثمرة التي تكون فيها حق النخل ولا اللي تكون فيها الثمرة قبل خروج الثمرة. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، أي بعلم ذلك، أي يعلم ذلك كله. ولا يحدث شيء من خروج ثمرة، ولا حمل حامل، ولا وضع واضع إلا وهو عالم به، يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة والأنوثة والحسن والقبح ونحو ذلك. قال الحاكم الجسم في فلولا الاستحقاق كان المعدد بمثله ظلاما. قال الحاكم الجشمي في تفسيره تهذيب الأحكام يدل قوله من عمل صالحا أن للمكلف فعلا أن له فعل وأنه مختار يقدر على الشر والخير، ويدل قوله وما ربك بظلام للعبيد أنه لا يعذب أحد بذنب غيره ولا يخلق الكفر ولا يمنع من الإيمان، إذ لا ظلم أعظم من أن يخلق الكفر فيه ويمنعه من الإيمان ولا يعطيه قدرة للإيمان ثم يعذبه على ذلك أبدا. وتدل الآية أن وقت القيامة من معلومة، ويدل قوله وما أظن الساعة قائمة على بطلان قول أصحاب الإلهام والمعارف خاصة الصوفية اللي يقولون عندهم، وتدل على أن اليأس والقنوط عادة الكفار والجاهل بالله تعالى. وتدل الآية على أن الواجب على العبد عند النعمة الشكر وإضافتها إلى الله تعالى، وعند المحنة انتظار الفرج، وفيه تحذير من القنوط. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتظار الفرج عبادة، ويدل قوله وما أظن أن الجاهل في الدين لا يعذر. وتدل على أن أحوال النعم في الدنيا والمحن يعتبر به أحوال الآخرة، فكم من ملك ذي نعمة يومئذ معذب، وكم من ممتحن وفقير يومئذ مثاب منعم. نعم. ثم أنه تعالى لما ذكر القيامة أردفه بشيء من أحوال يوم القيامة، وهذا الذي ذكره هنا شديد التعلق أيضا بما وقع الابتداء به في أول السورة، ومعناه أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعوهم إلى التوحيد وإلى البراءة من الأصنام والأوثان، فذكر في خاتمة هذه السورة وعيد القائلين بالشركاء والأنداد، فقال تعالى ويوم يناديهم، أي الكفار يناديهم تهكما فيقول أين شركائي؟ قالوا آذناك أعلمناك أي أخبرناك وأقررنا لك. والأصل في الإذان هو الإعلام والإخبار، قال الشاعر آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو فادمل منه الثواء أو الثواء هنا يريد أعلمتنا برحيلها، وقال آخر وآذنتك غداة البين إذ رحلت تلمى وجاراتها البيض أي أخبرتك، كذا ذكرها الحسين بن القاسم عليه السلام في تفسيره. ومعنى قوله ما منا من شهيد آذناك ما منا من شهيد أي ما منا أحد اليوم يشهد بأنهم شركاء، لأننا قد أبصرنا وسمعنا فكلنا موحد اليوم، أي ما منا من أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم لا يبصرونها في ساعة التوبيخ، وهو معنى قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يدعون أي يعبدون من قبل أي في الدنيا. وقيل هو كلام الشركاء أي ما منا من شهيد يشهد بما أضافوا إلينا من الشركة، ومعنى ضلالة عنهم على هذا المعنى أنهم لا ينفعونهم فكأنهم ضلوا عنهم، ومعنى ضلالهم عنهم على هذا المعنى أنهم لا ينفعونهم فكأنهم ضلوا عنهم. يعني نعمة الإيمان نعمة عظيمة ونعمة لا تقاس بأي نعمة على وجه الأرض، نعمة الإيمان. يعني تخيل إنسان يعبد له بقرة، أو إنسان يجي له بجدر قدامه ويسوي له خلم من حجار ولا من شيء ويقوم يعبد، يعني كون أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى ويسر له الأمر ووجد واستطاع أن يكون من عباد الله المؤمنين المتقين الموحدين بالله سبحانه وتعالى، هذا نعمة لا تساويها نعمة سواء في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا أن الإنسان مكرم واعي عاقل إنسان بمعنى كلمة إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى، فعندما تنظر إلى هذا الذي يأتي له صنم ويحطه قدامه ويقوم يعبده فهذا منتهى الذلة ومنتهى السخافة ومنتهى الحقارة ومنتهى الجنون، يعني لا عقل. عندما يجي إنسان عاقل يعني تخيل هذا اللي يعبد البقرة، بقرة لا تفهم ولا تفكر ولا شيء، ويروح يتعبد ويصلي يعني يضع منها إله له، هذا وش هذا؟ هذا يعني أقل شان من البهيمة. وشفت ذلك اللي يعبد الفيران واللي يعبد الأمن في الحي القيوم كل يعبد لهم مش هذا. فالإنسان يرجع إلى نفسه فيشوف النعمة اللي هو فيها، ولذلك النعمة الإيمان نعمة لا يوازيها نعمة أبدا أبدا أبدا، نعمة الإيمان. ثم قال وظنوا ما لهم من محيص، معنى أيقنوا إذ المحيص المهرب. وهذا ابتداء كلام من الله تعالى، يقول إن الكفار ظنوا أي علموا وأيقنوا ما لهم من محيص عن النار والعذاب، خلاص ما عاد لهم مجال لا للشك ولا للتخمين ولا للاحتمالات ولا قمين ولا ما يحتمال ولا يمكن ولا ما به، خلاص ما من محيص، انتهى، ما فيه إلا بوابة واحدة. ولما بين الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنهم بعد أن كانوا مصرين على القول بإثبات الشركاء والأضداد لله تعالى في الدنيا، تبرأوا من تلك الشركاء في الآخرة، بين أن الإنسان في جميع الأوقات متبدل الأحوال متغير المنهج، فإن أحسن بخير وقدرة انتفخ وتعظم، وإن أحسن ببلاء ومحنة ذبل كما قيل في المثل، إن هذا كالغوريلا إن رأى خيرا تدلى أو رأى شرا تولى. فقال تعالى لا يسأم الإنسان أي لا يفتر ولا يمل من دعاء الخير أي من طلب السعة في المال والنعمة، وإن مسه الشر أي ضيق العيش والفقر فيأوس من روح الله قنوط من رحمته. وفي قوله يأوس قنوط مبالغة من وجهين، أحدهما من طريق بناء فعول، والثاني من طريق التكرير واليأس. واليأس صفة للقلب، والقنط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضال وينكسر، وهذه صفة الكاف. إذن اليأس في القلب يكون، ولذلك قال إذا أردت أن تكون أغنى من على وجه الأرض فيأس مما في يد الآخر فتكون الغني أنت. إذا أردت أن تكون أغنى من هو موجود فعليك باليأس مما في أيدي الآخر، خلاص حق الناس نساء. ولذلك يعني لو مثلنا بقارون ولا نمثل الآن بأي تاجر من تجار الدنيا ذولا اللي نعرف، ويأست أنت من حقه، وش هو يغولك بك ويحسر ما في زيادة ولا رأس. لكن إن جلست تريد من عنده فأنت عبد ببلي الحقير عنده ما تسوى شيء، والمسألة ما هي في حاجة شيء، في المسألة اليأس والقناعة. فيأس ما في أيدي الناس تكون ند لهم، ما عندك أي إشكال، وتكون قانع في نفسك، يعني يأس مما لدى أبي. خلنا نفرض أن الواحد منا عند أبوه من الأموال ما لا يعد ولا يحصى، وهو جالس يقول متى بيموت بالشيبة، متى بيعطينا بالشيبة، متى بيعطينا الوالد ده، متى بيعطينا، فيجلس مريض حقير في نفسه، ولو قدام الآخرين يبين، لكن حقير في نفسه، محتقر نفسه أصلا لأنه عايش على كذا، يموت هو قبل الوالد هذا اللي هو منتظر منه، ولا الأم ولا الأخ ولا الأخت ولا اللي يبغى يجي له منه، أو أنه عنده أمل في هذا الرجل اللي فيه مكان وتاجر ويبغى يقرب منه يتقرب منه وكذا حتى أنه يحصل منه على شيء، يهين نفسه يقعد مهان على طول حتى أنه يحصل أو لا يحصل. لكن إذا يأس عمل واشتغل وحصل وحقق مثل ما ذاك حقق الآخر ما عندها مشكلة، لكن إذا جلس بالله يلا منتظر من اللي بيعطيه كأنه مبلغ مجرد بهيمة أو شيء يعطوها الآخرين، هذا عبد نفسه للآخرين ووضع من نفسه ومن عزته ومكانته وكرامته مدعسه للآخرين، ولا شيء ولا قيمة له إطلاقا. لكن إذا يأس الإنسان فاليأس هو من أفضل ما لدى الإنسان في حياته الدنيا، أن ييأس ما يدى الآخرين، إيش حياتك أنت بقدراتك وبإمكانياتك وبالشيء اللي عندك، تصبح أنت يعني حتى الآخر ما يحتاج مثل ما أنك أنت يعني يأس ما في يد الآخرين وعزلت نفسك فالآخرين يعرفوا قدرك ومكانك. نعم، إذن اليأس هو في القلب، والقنوط هو يظهر على الإنسان، رأيته قاعد يجلس يحتقر نفسه وما عنده أصل الأمل، خلاص إنسان يا أخي ما خلاص الله كتب علينا كذا، الله ما كتب عليك، الله قال لك فسعوا في مناكبها، ما قال فأقنط من رحمة الله، فاسعوا في مناكب أخرى، اعمل اشتغل. لا يا أخي أنا خلاص، أنا الله يعطيكم عطولي، الله يعطيكم، أنت رجال شاب ما فيك شيء، ما فيك. قال لا لا خلاص أنا ما أقدر. ما يعني ترى البؤس في وجهه والبنوك في وجهه إنسان والعياذ بالله عاله على غيره، فيتضاءل وينكسر، وهذه صفة الكافر. ثم بين تعالى أن هذا الذي صار آيسا قانطا لو عاودته النعمة والدولة، وهو المراد من قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا، أي خيرا عافية وغنى من بعد ضراء مسته. لو جاء هذا اللي قد يأس وقنط وأعاد الله عليه الخير وأعطاه، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته أقسم لأنفرينا عنه بصحة بعد مرض أو سعة بعد ضيق ليقولن هذا لي، أي هذا حق وصل إلي، لأني أستوجبه بما عندي من خير وفضل. ولا يعلم المسكين أن أحد لا يستحق على الله شيئا، وذلك لأنه إذا كان ذلك الشخص عاريا عن الفضائل فهذا الكلام ظاهر الفساد، وإن كان موصوفا بشيء من الفضائل والصفات الحميدة فهي بأسرها إنما حصلت له بفضل الله تعالى وإحسانه. وإذا تفضل الله بشيء على بعض عبيده امتنع أن يصير تفضل عليه في تلك العطية سببا لأن يستحق على الله شيئا آخر، فثبت بهذا فساد قوله إنه إنما حصلت هذه الخيرات بسبب استحقاقه. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقول أن هذا لي، هذا حقي أصلا، ما شاء الله سوى، هذا حقي، أنا مستحق لهذا، أنا ابن فلان وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا، تلقائيا يعني ما فيه شيء مجال أنه يقول يا الله لك الحمد ولا هذا من فضل الله علي، لا، إنما أوتيته قال قارون على علم مني، عندي علم، ما جاءت المسألة مسألة استكشاف الكنوز، لأنه قالوا أنه كان متخصص في اكتشاف الكنوز والآثار، فقال هذا على علم من عندي، يعني ما تخصصنا به وبداره الأرض. فهذا مثل صاحبنا قال ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء لا يقول أن من بعد ضراء مسته لا يقول أن هذا لي، أو معناه هذا لي لا يزول عني ويبقى علي وعلى أولادي، يعني أنه يكون شديد الرغبة في الدنيا عظيم النفرة عن الآخرة، فإذا آل الأمر إلى أحوال الدنيا يقول إنها لي، وإذا آل الأمر إلى الآخرة يقول كما حكى الله عنه وما أظن الساعة قائمة، أي ما أظنها تقوم، هذاك في الدنيا قال هذا الأمر حقي وانتهينا منه، طيب والآخرة قال ما بس تمتعنا وانتهينا وخلاص، وما أظن الساعة قائمة أي ما أظنها تقوم حتى وإن قامت، حتى وإن قامت الساعة ولئن رجعت إلى ربي، عاد زيادة في يعني غفلة العقل وغفلة المنطق، ولئن رجعت إلى ربي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي أي وإن قامت وكانت على طريق التوهم، إن لي عنده للحسنى، عاد أي الحالة الحسنى من الكرامة والنعمة قياسا لأمر الآخرة على أمر الدنيا واستعظاما لنفسه، يعني ما دام أني أنا في الدنيا بهذا المكانة فكذلك إذا قامت الساعة أنا ما عندي مشكلة. قيل نزلت في الوليد بن المغيرة ولما حكى الله عنهم ثم أنه تعالى، نعم في الوليد بن المغيرة، نعم ولما حكى الله عنهم هذا قال عز وجل فلننبئن الذين كفروا، أي نخبرهم بما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب، أن الأمر على ضد ما اعتقدوه على عكس ما تصوروه، كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقول تعالى ولنذيقنهم من عذاب غليظ في مقابلة قوله إن لي عنده للحسنى عكس ما ظنوه، أو قولهم إن لي عنده للحسنى عكس ما ظنوه. ولما حكى الله تعالى أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات حكى أفعال أيضا، فقال سبحانه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان، إذا أصابه الله بنعمة أبطرت وكأنه لم يلقى بوسا قط، فنسي المنعم وأعرض عن شكره ونأى بجانبه، نأى بمعنى بعودة بهمزة قبل الألف، وقرأ ابن عامر ونأى بألف قبل الهمزة بوزن شاء وهو مقلوب نائي. قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه بعد وأعرض بشكه وفيه تقديم وتأخير، والمعنى فيه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه ونأى. وأراد بجانبه عطفة، ويكون عبارة عن الانحراف تكبرا كثنى عطفه، وتولى بركنه أي ذهب بنفسه وتكبر وتعظم، أو أراد بجانبه بعد بنفسه وضع جانبه وضع نفسه وذاته، كقوله على ما فرطت في جنب الله، كناية عن الشيء بمكانه ومجلسه، ومنه قول الكتاب إلى حضرة فلان وجانبه العزيز أي نفسه. ثم قال وإذا مسه الشر كالمرض والفقر فذو دعاء عريض، استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه بالتضرع، العرض استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه بالتضرع والذكر عند الشر، وهو من صفة الإجرام، ويستعار له الطول أيضا كما استعير الغلظ لشدة العذاب. قال الحاكم الجشمي يدل أول الآيات على أن الله تعالى يدل أول الآيات على أن لله تعالى على الكفار نعمة يجب شكرها خلاف قول المجبرة، وتدل على وجوب شكر النعمة والعمل بمقتضاها، وتدل على أن الإعراض والدعاء فعل العبد، لذلك أضاف إليه ووبخه عليه، ويدل قوله سنريهم على وجوب التفكر في آيات الله، وأنه طريق معرفته ومعرفة صفاته وأفعاله. قال وأعلم إلى هنا، فأعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم إلى هنا، إن شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا واغفر لنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا ومرض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا استمعوا القول يتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين، وصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.